أعزائنا المستمعين والمشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا مراسلنا محمد قحطان من نيويورك. ألو محمد. هو محمد؟ ايوه. هل تسمعني يا محمد ولا لا؟ ما اسمعني. ايوه معك. معها هو محمد. أنت من نيويورك بخير؟ نشتي طمنا على نفسك أولا، وثانيا نشتي تنقل لنا الأخبار. يعني ضروري أنك تجمع لنا أخبار، لأنه هذه أيام لما أديكش أخبار حرام ما تحصل قرش. سمعت؟ أقول لك نريد منك أنك تدي لنا أخبار نيويورك من الموقع الحدث. وعماد ها أقول لك الدنيا سبور والحمد لله، يعني مطار والدنيا نعمة وخضرها. ايوه وكل شيء موجود. الصدق صدقة. الله يحفظك. لكن بمعي موضوع أهم من الكل بكله. مو هذا الموضوع بالله عليك. تقول لي كما قشوقني أن تعظ المقالب وعماد يا رجال. قول أقول لك لقف على طريقنا الصبح فجمع لكم أخبار من هنا ولا من هنا. سمعت؟ ايوه. وبعدين لقف رجال أقول لك حالته بالتناك مرجون فوق بصيب قاوي طلب، وبعدها قلت جابر خرج منه خبر. تمام. سمعت؟ لأنه قال المثل خذ الحكمة من أفواه المجاني. وأنا خرج لكم حكمة، خرج حكمة وموعظة. صدق صدقة. تمام. أقول لك الرجال هذا شيبقة وكندها. ايوه. وبعدها حكى لي قصته. كان تاجر كبير الزرق يعني زعلمة الصدق، ويعني وكان ما يشكي من الفقر هذا ولا هو مسائل به. صدق صدقة. ورجع يعني بلحظة بغمضة عين، يعني اقتلب حالته. قلت له كيف أنا ما اللي استغربكم منه؟ أيوة. ما درك الا وقال يغني لي بقصته من اول ما تاجر. لا ما حيرك. اسالك بالله يا وانا سجلك كيف انا حماش؟ انت حماش ابن حماش وفدي قلبك يا. سمعنا حماد. سمعنا يلا لا تبخلش علينا. هي اسمعه. في سنة 2000 في سنة 2000 في سنة 2000 في سنة 2000 الله يا محمد قل لي مجرم وعصب في سنة 2000. قل لك ارفع صوتك محمد. يوه هو المراسل حقنا. أنا أتاجي زماني في سنة 2000 في سنة 2007 صرت غارب عيشتي تباهي وفلطة فخفخ ليومي وتبدي وهنجمه وزنط على النار. اليوم مصري والغداء علبة زبادي. سمعكم. انت تاج زماني. ايوه. وسكن حدي بذلة من الملايين كنت جابت ما توجعت النهاية والنهاية بالشوارع. الله يهب لك من الخير. هب لنا عشرة أفدي وجبلة سترك رقعة. أكبر مصيبة كنت أنا بنت ماشي ما حدا يقول لي ماشي وصلت أهلي وناسي من حرب ما خوف تناشي بالأخير باعت بكيشي جذلني جذلني تاج زماني أقول له حتى الحرف تجيب ضحكة. كم وكم ما فاز بدجة الحياة كل النتيجة كل ما فلس بتاجر أقول له فرصة سعيدة باي باي يقول باي وفلها ينمر حتى لمت بيده وساعدني توب أنا هي سمعكم سمعكم القصة يا تجار اتقوا الله كما الأيام تقدر واحد يعني يوم لك وشهر عليه وسنة لا لك ولا عليه محمد قحطان الجزيرة نيويورك.